أن لا يتسرع الإنسان في الحكم. يقول هذا الحكم الشرعي مخالف للعقل، هذا الحكم الشرعي مرفوض، هذا الحكم الشرعي يصطدم بالعقل، ليس لك أن تتسرع. لما؟ لأنك لم تقرأ التشريعات الإسلامية كلها. التشريع الإسلامي منظومة متكاملة، لا يحق لي إذا أنا ما عندي خبرة بالتشريعات الإسلامية أجي أنقي أخذ مني حكم ومني حكم، ما يجوز، هذا خلاف الموضوعية والإنصاف. التشريع الإسلامي منظومة متكاملة، لا يمكن لأي إنسان أن يحكم على أي تشريع بأنه يتنافى مع العقل أو يتنافى مع الإنسانية إلا إذا كان صاحب خبرة بالمنظومة التشريعية بأكملها، وصاحب خبرة بأسرارها وغاياتها. وإلا إذا أنا ما عندي خبرة بس سمعت الخطيب يقول الكافر نجس، قلت إيه وش هالفتوى، وش هذه، هذه منافية للعقل، هذه منافية للكرامة. طيب شوي شوي شوي شوي، منافية شنو؟ أنت قرأت التشريعات، أحط بأسرارها وغاياتها وملاكاتها. إذن مقتضى الموضوعية، إذا عندك موضوعية، مقتضى الموضوعية ومقتضى الحكمة أن تقف حائرا وأن تقول يقصر عقلي عن إدراك الغاية من هذه التشريعات، لا أن تقول هذه التشريعات منافية للعقل، منافية للكرامة، منافية للمبادئ الإسلامية. لا يستطيع عقلك، ولا بد أن تعترف بذلك، لا يستطيع عقلك أن يدرك الغايات حتى تحيط بالمنظومة الشرعية بكاملها وبغاياتها وبأسرارها. حينئذ يمكن لعقلك أن يقول هذا يتنافى مع العقل أو هذا يتنافى مع الكرامة الإنسانية.